قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى: من قتل دون ماله. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا حاتم عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: من قتل دون ماله، أي ما الحكم فيه وبأي شيء يوصف؟ والمقصود أنه يوصف بأنه شهيد، وهذه الشهادة إنما هي في الأجر والثواب، وليست كأحكام الشهداء في المعركة الذين يغسلون ويصلى عليهم، بل هذا الشهيد وغيره ممن ليسوا من شهداء المعركة يغسلون ويصلى عليهم، ولكن الشهادة لهم أو حصول الشهادة لهم أي أن لهم أجر الشهداء في ثواب الآخرة. قد أورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد، إذا اعتدي عليه من أجل ماله ودفع عن, عن, عن, عن, عن الاعتداء على ماله بالتي هي أحسن ولم يندفع ذلك إلا بالقتل فإنه يقاتل، وإذا قتل فهو شهيد، وإذا قتل غيره فهو في النار. وقد سبق أن مر بنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيما يتعلق بالقاتل والمقتول الذي يريد أن يعتدي على المال، كونه يقتل أو المعتدى عليه يقتل، فالمعتدى عليه يوصف بأنه شهيد وذاك يوصف بأنه في النار، لأنه قتل وهو ظالم ولم يقتل وهو مظلوم. نعم الإسناد. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى وهو ثقة، أخرج حديثه مسلم وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد هو بن الحارث البصري، ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حاتم. عن حاتم بن أبي صغيرة وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار المكي وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، صحابي ابن صحابي، وهو أحد العبادلة الأربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين هم عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وعبد الله بن الزبير، فهم صحابة أبناء صحابة، وهم من صغار الصحابة الذين هم العبادلة الأربعة، كل واحد منهم صحابي صغير ابن صحابي، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا بشر بن المفضل عن أبي يونس القشيري عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وهو مثل ما تقدم. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن بزيع. محمد بن عبد الله بن بزيع ثقة، أخرج حديثه الترمذي والنسائي ومسلم. مسلم والترمذي والنسائي. عن بشر بن المفضل. عن بشر بن المفضل وهو ثقة، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي يونس القشيري. عن أبي يونس القشيري وهو حاتم بن أبي صغيرة الذي مر في الإسناد الذي قبل هذا، ذكر هناك باسمه وذكر هنا بكنيته ونسبته. وفائدة معرفة الكنى ألا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر بكنيته مرة وباسمه مرة أخرى يظن أن هذا غير هذا. فحاتم بن أبي صغيرة هو يونس أبو يونس القشيري، مرة جاء باسمه ومرة جاء بكنيته ونسبته. عن عمرو بن دينار عن عبد الله بن صفوان. عن عمرو بن دينار وقد مر ذكره. عن عبد الله بن صفوان وهو تابعي من كبار التابعين، وحديثه أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم أخرجه مسلم والنسائي وابن ماجه. ما يقال فيه صحابي؟ هو ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه ما ذكر أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو رآه النبي صلى الله عليه وسلم. ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيكون صحابي، وأما إذا ما رآه فيعتبر من التابعين. لكن ابن حجر يقول من المعروف أن الصحابة يأتوا بأبنائهم للنبي صلى الله عليه وسلم، في الغالب يعني من ولد في عهده. نعم، لكنه يعني ما هو لازم، يمكن أن يولد في حياته ويكون في بلد آخر ومع ذلك لا يعني يؤتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عن عبد الله بن عمرو وأخرج حديثه مسلم والنسائي وابن ماجه. مسلم والنسائي وابن ماجه. نعم، عن عبد الله بن عمرو قد مر ذكره. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري قال أخبرنا عبد الله قال حدثنا سعيد قال أخبرنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن عن عكرمة عن عبد الله بن عبد بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وهو بلفظ آخر من قتل دون ماله مظلوما فله الجنة، فله الجنة وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري. عبيد الله بن فضالة بن إبراهيم النيسابوري وهو صدوق ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عبد الله ابن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سعيد بن أبي أيوب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن. عن أبي الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل المشهور بيتيم عروة وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة. عن عكرمة هو ابن عباس وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن عمرو بن العاص. عن عبد الله بن عمرو العاص وقد مر ذكره. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل قال حدثنا عاصم بن يوسف قال حدثنا سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو وهو مثل ما تقدم من قتل دون ماله فهو شهيد. قال أخبرنا جعفر بن محمد بن الهذيل. وهو ثقة أخرج له النسائي. وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن عاصم بن يوسف. وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي والنسائي. نعم. عن سعير بن الخمس. وهو صدوق أخرج حديثه مسلم والترمذي والنسائي. وهو ليس له في مسلم إلا حديث واحد. في الوسوسة الذي يقول قال ذلك صريح الإيمان وسعير بن الخمس هو الذي مر بنا قريبا ابنه مالك، ذكر ابنه مالك في إسناد مضى قريبا، وذكرت أن سعيرا هذا اسمه واسم أبيه من الأسماء المفردة التي لم تتكرر التسمية بها، فاسمه سعير وأبوه الخمس، فهما اسمان مفردان لم تتكرر التسمية بهما، وهو صاحب القصة التي ذكرت في ترجمته، وهو أنه أغمي عليه فظنوا أنه قد مات وغسلوه وكفنوه، وبعد ذلك تحرك فأنزلوه من النعش وعاش بعد ذلك، وولد له ابنه مالك الذي سبق أن مر ذكره في إسناد من الأسانيد التي مرت قريبا. عن عبد الله بن الحسن بن الحسن الهاشمي وهو ثقة أخرج حديثة أصحاب السنة. ثقة أخرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة. عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو. عن عكرمة عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكرهما. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان قال حدثني عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة أنه سمع عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من أريد ماله بغير حق فقاتل فقتل فهو شهيد. هذا خطأ والصواب حديث سعير بن الخمس. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا عمرو بن علي. عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة. عن يحيى بن سعيد. عن يحيى بن سعيد القطان البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان. عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث وحديثه أخرج أصحاب الكتب الستة. عن عبد الله بن حسن عن إبراهيم بن محمد بن طلحة. عن عبد الله بن الحسن وقد مر ذكره عن إبراهيم بن محمد بن طلحة وثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة الأربعة. مسلم. مسلم. نعم. مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن عبد الله بن عمرو. عن عبد الله بن عمرو وقد مر ذكره. قال هذا خطأ الصواب حديث سعير. قال هذا خطأ يعني الذي هو هذا الإسناد والصواب حديث سعير بن الخمس عن عبد الله بن الحسن الذي مر ذكره ولا أدري وجه الخطأ. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. لكن الحديث صحيح وثابت من الطرق كلها. نعم. قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا معاوية بن هشام قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمرو من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم والإسناد. قال أخبرنا أحمد بن سليمان. أحمد بن سليمان الرهاوي ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن معاوية بن هشام. عن معاوية بن هشام وهو ثقة صدوق له أوهام. صدوق له أوهام أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة. عن سفيان عن عبد الله بن الحسن عن محمد بن إبراهيم بن طلحة وهو اللي مر ذكره قبل. نعم. غير عن من؟ عن عبد الله بن عمرو. إيه وقد مر ذكره. لكن الأول إبراهيم بن محمد وهذا محمد بن إبراهيم. إبراهيم محمد الأول. أيوة. وهذا محمد بن إبراهيم. إيش قال عنه؟ لا هو نفسه. إيش قال فيه خطأ يعني؟ وهم. يعني محمد. إيه. إيه في الأشراف. إبراهيم. إبراهيم بن محمد. صواب إبراهيم بن محمد بن طلحة التيمي. إبراهيم محمد يعني كوس. إيه. يعني محمد بن إبراهيم. نعم. إبراهيم محمد نعم. قلبه. إيه مقلوب. نعم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وقتيبة واللفظ لإسحاق قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قتل دون ماله فهو شهيد. مختصر. ثم ورد النسائي حديث سعيد بن زيد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد العشر المبشرين بالجنة وهو مثل حديث عبد الله بن عمر من قتل دون ماله فهو شهيد. وقد ذكر مختصر يعني معناه أنه أطول من هذا ولكنه ذكر باختصار ذكر وهو مختصر وليس على طوله. والإسناد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم مخلد بن راهوية الحنظلي المروزي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. وقتيبة. وقتيبة من سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. واللفظ لإسحاق. اللفظ لإسحاق أي اللفظ للأول منهما. قد عرفنا أن طريقة النسائي عندما يذكر الحديث عن شيخين يعين من له اللفظ منهم يعين من له اللفظ منهم إما في أول الإسناد وإما بعد انتهاء الحديث وإما بعد انتهاء الحديث. أحيانا يكون كما هنا في أول الإسناد وعند ذكر الشيخين وأحيانا بعد ما ينتهي الحديث يقول واللفظ لفلان أو هذا لفظ فلان أي أحد الشيخين من شيوخه. هذه طريقة النسائي رحمه الله. أما البخاري فقد عرفنا أن طريقته أنه لا يعين من له اللفظ ولكن اصطلاحه الذي عرف بالاستقراء من صنيعه كما ذكر ذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري أنه يكون للأخير منهما للثاني منهما. وقد ذكر هذا عند حديث جابر رضي الله عنه: أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وصلت بالرعب مسيرة شهر. عند شرح هذا الحديث ذكر هذه القاعدة التي عرفت بالاستقراء من صحيح البخاري أو من صنيع البخاري، بأنه عندما يذكر الحديث عن شيخين فإنه ليس من عادته أن يعين من له اللفظ، ولكنه قد عرف بالاستقراء من صنيعه أنه يكون للثاني منهما. قال الحافظ بن حجر: لأنه قد وجد أن ذكر الحديث أو ذكر الحديث البخاري عن الشيخ الأول في مكان آخر وهو يختلف عن الحديث الذي ذكر، يعني في هذا المكان الذي ذكر فيه الشيخان له. وأما مسلم فإنه يعين من له اللفظ، يذكر عدة شيوخ ثم يقول واللفظ لفلان. عن سفيان، عن سفيان هو ابن عيينة، سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن طلحة بن عبد الله بن عوف، عن طلحة بن عبد الله بن عوف ابن أخي عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج حديث البخاري وأصحاب السنن. عن سعيد بن زيد، عن سعيد بن زيد صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سعيد بن زيد بن عمرو بن نوفيل العدوي من ابن عمي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله تعالى عنه وعنهم وعن الصحابة أجمعين. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبده قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من قاتل دون ماله فهو شهيد. ثم ورد النسائي حديث سعيد بن زيد رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم. قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم عن عبده، إسحاق بن إبراهيم مر ذكره، عبده بن سليمان الكلابي وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن إسحاق المدني وهو صدوق يدلس وحديثه أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن الزهري عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد وقد مر ذكرهم. قال أخبرنا أحمد بن نصر قال حدثنا المؤمل عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد. ثم ورد النسائي حديث بريدة من الحصيب الأسلمي رضي الله عنه وهو مثل حديث عبد الله بن عمر وحديث سعيد بن زيد اللذان تقدمت رواياتهما من طرق متعددة. وأما الإسناد، قال أخبرنا أحمد بن نصر، أحمد بن نصر وهو ثقة، نعم أخرجه الترمذي والنسائي، ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي. عن المؤمل، عن المؤمل وهو بن فضل، وهو مؤمل ابن الفضل بن إسماعيل، نص أنها بن إسماعيل، لا لكن من خلال التلاميذ والشيوخ، من خلال التلميذ أحمد بن نصر. من هو أحمد بن نصر؟ هو المروزي النيسابوري. النيسابوري طيب هو، نعم. روى عن المؤمل، المؤمل ابن إسماعيل، لا أظنه ذكر في ترجمة الشخصين، لكن بعد ذلك في ترجمة سفيان ما روى عن الاثنين، لأنه أظن ذكر مؤمل بن إيهاب والمؤمل بن إسماعيل. هذا قديم، هذا متأخر، مؤمل بن إيهاب متأخر من طبقة هذا، لكن ذاك الذي أعلى منهم طبقة اللي هو مؤمل بن فضل، لأنه توفي سنة 30 أو قبلها، يعني النسائي يعني هو صغير. أما المؤمل بن إيهاب هو منشوف النسائي، ويعني من طبقة هذا الرجل. مؤمل إسماعيل أيضا متأخر، يمكن أن يروي متأخر عن زميله أو عن قرينه أو عن يعني من هو في طبقته. كيف الشيخ؟ أقول يمكن أنه يروي شخص عن قرينه ومن هو في طبقته، إذا كان أنه يعني. لكن اللي أذكره أنه في ترجمة أحمد بن نصر ذكر أنه يروي عن شخصين اسمه مؤمل بن إسماعيل ومؤمل بن إيهاب، مؤمل إسماعيل بن مؤمل بن إيهاب إيه؟ عنهما جميعا يروي عنهما ومؤمل بن فضل ما روى عنه ما أذكر أنه وقفت عليه. ومؤمل بن إسماعيل متى توفي؟ مؤمل بن إسماعيل بن صغار التاسعة مات سنة 600 600 نعم. مؤمل بن إسماعيل نعم إيه. وخرج له من؟ البخاري تعليقا وأبو داود في القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. إيه 600 إيه؟ يمكن أقول يمكن ذاك اللي مؤمل بن إيهاب اللي هو من شيوخ النسائي ومن طبقته. أما هذا متقدم أقدم من مؤمل بن فضل منصوصا على أنه مؤمل بن إسماعيل من شيوخه. موجود اثنين من شيوخه لا هذا هو الذي أقول هذا هو الأقرب لأنه متقدم لأن الغالب أن الشخص ينوى عن متقدم يعني روايته عن زميله وقرينه يعني هذه تعتبر يعني قليلة فيكون الغالب أنه مؤمل بن إسماعيل اللي توفي سنة 206 أخرج حديثه ثقه لا صدوق سيء الحفظ صدوق سيء الحفظ أخرجه البخاري تعليقا وأبو داود في القدر صدوق سيء الحفظ أخرج حديث البخاري تعليقا أبو داود في القدر الترمذي والنسائي وابن ماجه والترمذي والنسائي وابن ماجه هذا هو الأقرب عن سفيان يعني هذا أو ذاك لكن إذا كان ذاك ما ذكر في شيوخه اللي هم مؤمل بن الفضل فالأقرب أنه مؤمل بن إسماعيل نعم عن سفيان عن سفيان وهو الثوري نعم عن علقمة بن مرثد عن علقمة بن مرثد وهو ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة عن سليمان بن بريدة عن سليمان بن بريدة من الحصيب الأسلمي وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنن الأربعة عن أبيه بريدة وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن علقمة عن أبي جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قتل دون مظلمته فهو شهيد قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطأ والصواب حديث عبد الرحمن ثم أورد النسائي حديث الحديث وهو مرسل عن أبي جعفر وهو محمد بن علي بن حسين وقد وسيأتي الحديث من طريق أخرى وهو موصول يرويه عن سويد بن مقرن وهو مثل ما تقدم الإسناد هنا من قتل دون مظلمته من قتل دون مظلمته يعني من قتل مظلوما وهو أعم من أن يكون مظلوما في ماله أو دمه هنا. قال أخبرنا محمد بن المثنى أخبرنا محمد المثنى أبو موسى الزمن ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة عن عبد الرحمن بن مهدي البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن سفيان عن علقمة عن سفيان عن علقمة وقد مر ذكرهما سفيان هو الثوري وعلقمة بن مرثد مر ذكرهما عن أبي جعفر نعم عن أبي جعفر هو محمد بن علي بن حسين الهاشمي وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة قال أبو عبد الرحمن حديث المؤمل خطأ والصواب حديث عبد الرحمن قال أبو عبد الرحمن حديث مؤمل أي الذي قبل هذا خطأ والصواب حديث عبد الرحمن أي هذا الذي هو مرسل قال من والحديث يعني كما هو معلوم ثابت من الطرق كلها أيوة. قال من قاتل دون أهله قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قاتل دون ماله فقتل فهو شهيد ومن قاتل دون دمه فهو شهيد ومن قاتل دون أهله فهو شهيد ثم ورد النسائي حديث سعيد ثم ورد النسائي الترجمة من قاتل دون أهله يعني أحد يريد أن يعتدي على أهله فقاتل دونهم ليحميهم ويحفظهم ويمنع الاعتداء عليهم فإنه يكون شهيدا فهو مثل ما إذا قاتل عن نفسه أو عن ماله كذلك مثله إذا قاتل عن أهله وأورد حديث سعيد بن زيد يعني مطولا لأنه في الطريقة السابقة أورده مختصرا في ذكر المال فقط وهنا ذكر المال والنفس والأهل والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي عن إبراهيم بن سعد إبراهيم بن سعد بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. وكذلك أبوه سعد بن إبراهيم ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة. عن أبي عبيدة بن محمد. عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر وهو مقبول أخرج حديثة أصحاب السنن. أخرج حديثة أصحاب السنن الأربعة. عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد. عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد وقال مرة ذكرهما. قال: من قاتل دون دينه. قال: أخبرنا محمد بن رافع ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا سليمان يعني بن داود الهاشمي قال حدثنا إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون أهله فهو شهيد، ومن قتل دون دينه فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد. فمرد النسائي من قاتل دون دينه يعني أنه يكون شهيدا. وأورد النسائي حديث سعيد بن زيد وهو مطول أطول من الذي قبله لأن فيه ذكر الأربعة: كل من قاتل دون نفسه وماله وأهله ودينه. وكونه قاتل على دينه يعني كونه يفتن في دينه أو يعني يطلب منه أن يكفر، ويعني إذا أظهر كلمة الكفر مع اطمئنانه في الإيمان فهو معذور، وإن صبر وقتل فهو شهيد. نعم. قال: أخبرنا محمد بن رافع. محمد بن رافع النيسابوري ثقة أخرج حديث أصحاب الكتب الستة إلا من ماجة. ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم. ومحمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن علية ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. قال: حدثنا سليمان يعني بن داود الهاشمي. سليمان بن داود الهاشمي ثقة أخرج حديثه البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن. أخرج حديث البخاري في خلق أفعال العباد وأصحاب السنن الأربعة. عن إبراهيم عن أبيه عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر عن طلحة بن عبد الله بن عوف عن سعيد بن زيد وقد مر ذكرهم. قال: من قاتل دون مظلمته. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي قال حدثنا عبثر عن مطرف عن سواد بن أبي الجعد عن أبي جعفر قال: كنت جالسا عند سويد بن مقرن رضي الله عنه فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قتل دون مظلمته فهو شهيد. ثم ورد النسائي حديث سويد بن مقرن رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون مظلمته فهو شهيد، يعني أنه قصد بالظلم وهو عام، يعني سواء ظلم في نفسه أو في أهله أو في ماله أو في دينه، وقتل دون ذلك فإنه يكون شهيدا. والإسناد. قال: أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار. القاسم بن زكريا بن دينار هو ثقة أخرج حديثه مسلم مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. نعم. مسلم والترمذي والنسائي بن ماجه. عن سعيد بن عمرو الأشعثي. عن سعيد بن عمرو الأشعثي وهو ثقة أخرج له مسلم والنسائي. وهو ثقة أخرج حديثه مسلم والنسائي. عن عبثر. عن عبثر بن القاسم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مطرف. عن مطرف بن طريف وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سواده بن أبي الجعد. عن سواده بن أبي الجعد وهو مقبول أخرج حديثه نسائي. أخرج حديثه النسائي وحده. عن أبي جعفر. عن أبي جعفر محمد بن الحسين محمد بن علي بن الحسين قد مر ذكره قريبا. ابن حجر التقريب في باب الكنى. أيوة. قال: أبو جعفر شيخ لسواده بن أبي الجعد. أيوة. مجهول. وقيل هو الباقر. إيه. مجهول وقيل هو الباقر. لأن في ترجمة أبو جعفر الباقر إيه؟ ليس من تلامذته سوادة بن أبي الجعد. لكن في الإسناد الذي راح والمتن هو المتن علقمة بن مرثد يروي عن محمد بن علي. يروي عن محمد بن علي اللي هو الباقر. إيه؟ لكن هنا يختلف التلميذ. إيه يعني محتمل هذا وهذا، لكن الحديث سبق أنه جاء من طريق علقمة بن مرثد عن أبي جعفر، ونفس المتن هو نفس المتن. عن سويد ابن مقرن. عن سويد ابن مقرن وهو صحابي أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد. نعم. البخاري في الأدب المفرد والترمذي والنسائي بن ماجه ومسلم وأبو داود. البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود. الترمذي والنسائي. والترمذي والنسائي. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي والنسائي. ما خرج حديثه. معهم مسلم. معهم مسلم. أبو داود البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. ما خرج حديثه ابن ماجه ولا البخاري في الصحيح. وخرج له الباقون. انتهى. نعم. بعده من شهر سيف. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.